الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان بالميزان. وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالميزان، بل بالموازين التي تنصب للعباد في عرصات يوم القيامة. وأنكر هذا الجهم بن صفوان، وقال: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والعداس ومن إلى ذلك، تعالى الله عن قوله. فالميزان حق توزن أعمال العباد طارة، ويوزن الناس طارة أخرى، ويوزن ثواب الأعمال مرة ثالثة. كل هذا نؤمن به ونصدق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يأتي بها الله عز وجل، لا تغيب عنه ولا تعزب عنه سبحانه وتعالى. قال: أنه حق توزن به الحسنات والسيئات. قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى. قال: ويوضع الميزان، ولو وضعت في كفته أو كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهم، أي تلك الكفة أو الكفة، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلق. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. تصور عند الصائغ ميزان دقيق جدا جدا جدا، فما بالك بميزان ربنا عز وجل؟ كيف لا يكون هناك ميزان؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله، نسأل الله أن تثقل موازيننا. قال أو يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ولا يجوز لنا أن نقول هذا الميزان كناية عن العدل، كناية عن العدل لا يجوز، أن هذا ميزان حقيقي له كفتان وتوضع فيه الأعمال. لا يجوز أن نقول ليس هناك ميزان، هذا واحد، ولا وجود له ولا حقيقة له. الأمر الثاني، لا يجوز لنا أن نتأوله بأنه كناية عن العدل والإنصاف. لا، العدل شيء والميزان شيء آخر. العدل شيء، هذه صفة من صفات الله، الله هو الحق العدل الحكم المقسط، وإن الله مقسط يحب المقسطين. والميزان حقيقي لا نعلم كيفيته، لا نعلم حجمه، نؤمن بذلك ونصدق، وهذا من الغيبيات السمعيات، كما آمنا باليوم الآخر يجب أن نؤمن بما في اليوم الآخر. اليوم الآخر فيه الموت، منه الموت، منه القبر، منه عذاب القبر ونعيمه، منه منكر ونكير يسألان العبد، منه البعث والنشور منه الصحف تتطاير، منه الموازين، منه العرصات، منه الصراط، منه الحوض، منه الجنة والنار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر أبوابه وفصوله كثيرة، منها هذا الباب الذي نحن فيه، إثبات الميزان له كفتان لو وضعت في كل كفة السماوات والأراضون لوسعتهم هذه الكفة، توزن أعمال العباد، أحصاه الله ونسوه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ما عملته من خير أو شر محصي عليك، دقيق أو جليل، ظاهر أو خفي، قليل أو كثير، يؤتى به فيوضع في هذه الموازين، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربك لا يغفل عن أعمالك سبحانه وتعالى، هذه الموازين يظهر يوم القيامة أين سيئاتك، أين حسناتك. العملة هنالك ليست بالدرهم والدينار، إنما هي بالحسنات والسيئات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إياك والرياء، إياك والسمعة والتسميع، إياك والنفاق في الأعمال، عليك بالإخلاص. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم، هذه الموازين لا يعزب عنها شيء، لا يفلت منها شيء. قال حدثنا أبو محمد بن الصاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أنبانا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال يوضع الميزان يوم القيامة، فلو أن في السماوات والأرض لوسعت، فتقول ملائكة يا ربي لمن تزن بهذا، فيقول لمن شئت من خلقي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما أعظمك، ما أمجدك، ما أجلك، ما أوسع ملكك سبحانه وتعالى، ما أقدرك، ما أقواك، خلقت هذا الميزان. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا إسحاق بن راهوية، قال أنبانا النضر بن شميل، قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت رجلا يقال له عطاء يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن، أي بعد التوحيد وبعد الإيمان وبعد الأركان، أركان الإيمان وأركان الإسلام. قال حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال حدثنا بندار محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر يعني غندرة، قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. سأل الله أن تحسن أخلاقنا. قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق أعمال ولا ما يبقى أعمال؟ أعمال وأفعال وأقوال. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يجسد هذه الأعمال ويضعها في الميزان. الجهم بن صفوان قال هذا مش معقول، كيف الأعمال تكون أجساد وتوضع في الموازين؟ اليوم احنا معنا أوفوميتر كده ولا لا يا شيخ؟ بيعمل كده، بيعمل ايه؟ يقول لك الحرارة، يقول لك الكهرباء، يقول لك مش عارف أمور انت ما تعرفش تمسكها بيدك، تعرفش تمسكها بيدك. أمور الاستاتيكا والكهرباء والدنيا دي والحرارة والضغط، يقول لك بيقيس الضغط. وانت تعرف تملي شوال ضغط؟ تعرف كده يقول لك هات لي كيلو ضغط، تعرف تحطه في شوال وتلف عليه؟ طيب اذا كان في موازين في الدنيا بتزن اشياء انت ما تعرفش تمسكها ولا تعرف تشيلها في جيبك، من باب اولى الاعمال تجسد وتوزن، من باب اولى. شوفوا الجهم بن صفوان لما عمل عقله الكاسد الفاسد أنكر الميزان وأنكر الوزن، ما عرف إيش الذي سيوزن، ما عرفش. معنا يا إخوان شوف ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. طب الصلاة أيضا توضع في الميزان، الصيام يوضع في الميزان، الصدقة توضع في الميزان. الله على كل شيء قدير. إذا خلق، إذا أوجد الناس وصنع الناس في هذه الدنيا موازين تزن أشياء أنت لا تستطيع أن تمسكها بيدك ولا أن تلمسها بيدك، فباب أولى ربك سبحانه وتعالى يضع الأعمال في الموازين وتجسد ويكون لها ثقل. وإحنا قلنا طارة الأعمال توزن، هذا واحد، وطارة ثواب الأعمال، ثواب ايه؟ الاعمال. وطارة العاملون انفسهم يوزنون، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم، وسيأتي هذا ايضا معنا في هذا الباب. قال وحدثنا ابو محمد بن الصعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوي وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران قال قلت لأم الدرداء، كانت فقيها رضي الله عنها، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت نعم، سمعته يقول إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن، يعني بعد الايه؟ بعد التوحيد، بعد الإيمان، بعد الأركان، أركان الإسلام والإيمان. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقط قال حدثنا الحسن بن عرف قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمص عن عبد الرحمن بن زياد إفريق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى 99 سجلا. هذا أيضا يدلكم أن الصحف أيضا توزن، إذن معنى ثواب يوزن، عمل يوزن، صحف سجلات توزن، الرابع العامل، أربعة أشياء. قال ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج بطاقة بقدر أنملة فيها، بطاقة صغيرة، البطاقة اللي احنا بنشيلها دي، ها البطاقة الرسمية معنا يا اخوان مثلا، طيب هي نفس البطاقة لغة قديمة، هي نفسها بطاقة صغيرة، بطاقة رقعة صغيرة، بينما تلك السجلات كبيرة مد البصر، لكن البطاقة هذه فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها الرجل بإخلاص، فلا يقف أمامها جبال من الذنوب والمعاصي أمام البطاقة، قال لا إله إلا الله بإخلاص، ما أشرك مع الله شيء، لا صغيرا ولا كبيرا، لا قليلا ولا كثيرا، قال بإخلاص، فأحرق الإخلاص سجلات الذنوب، جبال الذنوب، قال فتوضع في كفة، ثم يخرج بطاقة بقدر أنملة فيه فيها شهادة أن لا إله إلا الله. حديث البطاقة ده رواه الترمذي وغيره، وألف في بعض المحدثين الحفاظ جزءا خاصا سماه حديث البطاقة، حديث إيه؟ البطاقة. في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد بعد ما يرى العبد 99 سجلا، هل لك من حسنة تربها، ما في حسنة كده مخفية أنت نسيها، هل لك من حسنة تربها، فقل يا رب ما حاجة، أيقن بالهلاك، فتخرج له تلك البطاقة الصغيرة فيها لا إله إلا الله. شوفوا فضل التوحيد، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، نعم ما لم تشرك بي شيئا، فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه، تبا للجهم بن صفوان وخسرانا له وويل له، وهنيئا لأهل السنة حيث أثبتوا الميزان، وسعادة للسنة حيث أثبت الميزان، فربك لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال يؤتى بالرجل الطويل. احنا مر الآن معنى ايه؟ اول حاجة مر معنى اثبات الميزان، وانه حقيقة، الكيفية لا نعلمها، اول شيء توزن فيه الاعمال وذكر منها حسن الخلق، ثاني شيء ذكر منها السجلات، توزن السجلات الصحائف، ثالث شيء ميزان العامل، يوزن العامل. نقرأ في هذا، يقول يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة. المقصود ايه؟ الرجل الطويل العظيم المتكبر في الدنيا على عباد الله، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. شو الجناح بعوضة؟ لا قيمة لها، لا وزن لها، لو توضع في ميزان الصائغ قال لي جناح بعوضة ما تجيبش حاجة في القراءة، ما تقرأش، تقرأ ما تقرأش حاجة، لكن عند الله لها وزن جناح البعوضة. سبحان الله، ميزان دقيق لا يطيش ولا يحيف ولا يظلم الناس شيئا، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن. سبحان الله، شو انت لما تقول لأخيك كيف حالك توزن، هذا من حسن الخلق. كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أنت، لك حاجة، ألك حاجة؟ زي ما نقول أي خدمة مثلا، ألك حاجة؟ لكن إنسان ينويها، ينويها، عايز نية، عايز نية. احنا تعودنا نقول ازيك يا فلان، كيف حالك يا فلان، بنتعود بنتعود، عايزين النوايا. ما هي العبادات تصير عادات بالغفلة، شوفوا بالغفلة، والعادات تنقلب عبادات بالنية. انت بقى كن فقير، كن تاجر مع الله. ما يكونش احدنا فقير في الدنيا عارفها من ألفها إلى ياء، ويقول له السيارات يقول الله أكبر، فقير في السيارات. طيب في العمارات الله أكبر، طيب في الشركات والكذا الله أكبر، عارفها من أولها الأخير. طيب البلاد والزراعة والفدادين الله أكبر. طيب الأموال البنوك والأرصدة ما فيش أحسن منه، فقير. طيب ما تكون فقير مع الله، كن تاجر مع الله، التجارة التي لا تبور ولا تذهب ولا تضيع، تاجر مع الله بأعمالك. العبادات تصير عادات بالغفلة، العادات تصير عبادات بالنية، بالنية. ما تقول لأخوك كيف حالك، كيف أصبحت، ما هو حسن الخلق عبارة عن إيه؟ احنا عايزين نفهم حسن الخلق عبارة عن إيه؟ أهو ثلاث أشياء، ثلاث أشياء كده أهو. بذل الندى، شوف بذل الندى واحد أهو، وكف الأذى الثاني أهو، كف الأذى الثالث، طلاقة الوجه، ثلاث أشياء. بذل الندى يعني الإعطاء، النفقة، البذل، السخاء، الجود، الهدية، الهبة، منحة وما إلى ذلك، هذا بذل الندى. الندى يعني الكف، ده الكف، بذل الندى، الإعطاء، حتى لو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، تفرغ من دلوك في دلو أخيك. مش كانوا زمان بياخدوا المية من الأبيار، مش انت عارفين هذا، بيشدوها من الدلاء فيشوفوا دلو ذا ناقص يكملوه. شوف بقى ازاي، مع انه تعبان في اخراج الماء، في استنباط الماء، تعبان جدا. معنا يا اخوة بذل الندى وكف الأذى، تكف أذاك عن أخيك، بلسانك تكف أذاك، بقلبك لا تسيء الظن في أخيك، بيدك ما تروحش تلطشر. الله، فين بقى حسن الخلق؟ تأكل ماله، تلعب عليه، تحتال عليه، كل هذا من الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا إذا حسن الخلق ثلاثة أشياء، هنحفظها عند بليغ، عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه حسن الخلق؟ بذل الندى، بذل الندى، الندى، الندى، الكف دي اسمها الندى، الكف عطاء يعني، وكف الأذى، وطلاقة إيه؟ ثلاثة أشياء. حسن الخلق الذي سبق معنا في هذا الباب أنه أثقل شيء فين؟ في الميزان. في الحديث الآخر إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه مبلغ الصائم بالنهار القائم بالليل. يعني ممكن واحد يصوم بالنهار ويقوم بالليل، لكن ما سلم منه أخوه لا ينفعه. اصبر بس خليك معنا، الله يلطف ان شاء الله الى خير، ان شاء الله الى خير. ربك رؤوف رحيم، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. المتحدث والمستمع، الله لطيف بعباده. جزاك الله خير. المهم ايش انا عايز بس اعرف حسن الخلق عباره عن ايه؟ او بذل الندى، بذل ايه؟ وكف الاذى وطلاقه الوجه. ما تقابلش اخاك كده وانت ما شاء الله وجهك كالخشب اللي احنا ايه الضميطه بيشتغلوا فيه، ما ينفعش. والحديد بتاع جمال، خلي الموضوع الجمال، الجمال ان شاء الله ما فيش مشكله، بس خلينا الان يعني كان بعض الناس يقول انت ضميطه عنده مسائل خشبيه، تعودتوا على الخشب. ها لا مش عايزين خشب بقى، عايزين سهاله، سهاله كده بساطه وبشر. مهما كنت زعلان من اخيك برضه اظهر له البشر. الزعل اللي يكون في نفسك ده هيضيع بعد يوم يومين ثلاثه كده ان شاء الله، بس انت اظهر له البشر. وتبسمك في وجه اخيك صدق، معنى ابتسم في وجه اخيك، اما تقبله كده بوجه عبوس، ما هذا من حسن الخلق، ما هذا من حسن الخلق. قال بذل الندى، هذا واحد، وكف الاذى وطلاقه ايه وجه منبسط. الدنيا كلها زائله، الدنيا كلها، الغني والفقير كله هيزول عن الدنيا دي، هيفار. كلنا مسافرون، كلنا مسافرون، كلنا غرباء عن هذه الدنيا. نعم. فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود الى اوطاننا ونسلم. احنا في الدنيا دي غرباء، ما هيش دي الوطن الاساسي، الوطن الاساسي في الجنه هو ده. فالغنى سيزول، الفقر سيزول، الصحة ستزول، المرض سيزول، الابتلاء سيزول، كل زائل، كل زائل، لأن دوام الحال من المحال. فهل تبقي لنفسك ذكرا حسنا بحسن أخلاقك، بمعاملتك، بأقوالك الطيبة؟ إذا لم تستطع أن تعطي أخاك تمرة ولا درهما فليسعه حسن خلقه، فليسعه حسن خلقه. بدل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه. نعود مرة أخرى، يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع فين؟ في الميزان، فلا يزن عند الله جناح بعض. الجزاء من جنس العمل. كان في الدنيا متكبرا متغطرسا متعاليا على عباد الله، ظالما غشوما جبارا عسوفا، يضرب هذا ويبطش بهذا، يتعالى على عباد الله. يوم القيامة يعامل بنقيض ما كان يرومه، كان يتعاظم في الدنيا وهو حقير مهين. يوم القيامة يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أخبرنا فريات، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي، قال أنبانا ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في العتل. العتل تعريفه، قال هو القوي الشديد الأكول الشروط، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في النار، أو ربما يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في النار. هو في الحاشية يقول إسناده يعني فيه ضعف بسبب ليث بن أبي سليم وبالزبير أيضا محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وقد عنعنه. قالوا أنبأنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أنبأنا بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا، محدش يشتغل بحد، وأما عند الكتب والله شوف أنت لو رجل في محكمة في قفص الاتهام وينتظر هل سيكون بريئا أو سيكون يحكم عليه بالإعدام أو بعشرين سنة أو بخمسة وعشرين سنة، شوف حالته هتعمل إيه، واقف مرتبك يفكر حيران مندهش مذهول ماذا سيخرج الحكم به لا يدري. شوف بقى الإنسان واقف أمام ميزان، وإحنا كم سودنا الصحف يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح، ويا عجبا منك وأنت مبصر كيف تنكبت الطريق الواضح. الصحف مسجلة مقيدة محفوظة محصية. قال أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا، وأما عند الكتب التي يعطى الكتاب بيمينه أو بشماله فلا، وأما حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق وكلت بثلاثة، وكلت بالذي ادعى مع الله إلها آخر بالمشركين، وكلت بكل جبار عنيد، وبكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصاعد قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن قال قالت عائشة رضي الله عنها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فذكرت قربه مني في الدنيا وتباعد الناس بعمل في الآخرة فبكيت فقال لي ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت ذكرت قربك مني في الدنيا تباعد الناس بعمل في الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال أما في ثلاثة مواطن إذا تطايرت الصحف وقيل ها أم اقرأوا كتابية لم يذكر أحد أحدا لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يعلم أبيمينه يعطى أم بشماله، وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيثقل الميزان أم يخف لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا. قال وأنبأنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال لما نزلت طيب عن علي بن يزيد بلا تنوين عن القاسم عن أبي أمامة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين الآية جمع النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم فأجلسهم على الباب. يقول فأجلسهم في البيت ثم اطلع فقال يا بني هاشم اشتروا طيب فأجلسهم على الباب وجاء نساءه وأهله فأجلسهم في البيت ثم اطلع فقال يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله عز وجل لا يغرنكم قرابتكم مني فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم أقبل على أهل بيتي فقال يا عائشة بنت أبي بكر ويا حفصة بنت عمر ويا أم سلمة ويا فاطمة بنت محمد يا أم الزبير يا عمة النبي عليه الصلاة والسلام اشتروا أنفسكم من الله عز وجل واسعوا في فكاك رقابكم فإني واسعوا في فكاك رقابكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فبكت عائشة ثم قالت أي حبي وهل يكون ذلك يوم لا تغني عني شيئا؟ فقال نعم في ثلاثة مواطن. يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فعند ذلك لا أغني عنكم من الله شيئا. وعند النور من شاء الله عز وجل أتم نوره، ومن شاء تركه في الظلمة يعميه فيها، فلا أملك لكم من الله عز وجل شيئا. وعند الصراط من شاء الله عز وجل سلمه وأنجاء، ومن شاء كبكبه في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: أي حبي، قد علمنا أي أن الموازين هي الكفتان يوضع في هذا الشيء وفي هذا الشيء، فترجح إحداهما وتخف إحداهما، وقد علمنا النور والظلمة، فما الصراط؟ قال: طريق بين الجنة والنار يجاج الناس عليها، وهي مثل حد الموسى، والملائكة صافون يمينا وشمالا يتخطفونهم بالكلاليب مثل شوك السعدان، وهم يقولون: رب سلم سلم، وأفئدتهم هواء، فمن شاء الله سلمه ومن شاء كبكبه فيها. الحديث هذا مع طوله فيه ضعف، وفي بعض الجمل كده نكارة، وفيه جمل ثابتة في أحاديث أخرى، وفي جمل صحيح ثابتة في أحاديث أخرى. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان البغلي، قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال حدثنا معاوية بن صالح بن يحيى الأطرابلسي، قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الله عز وجل، يرفع قوما ويضع قوما. وذكر الحديث. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندلي، قال حدثنا زهير بن محمد مروزي، قال حدثنا المؤمل ابن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهان، قال حدثنا وليد ابن مسلم، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: حدثنا أو حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى، يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. وقال ابن الأصبهاني: والميزان بيد رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيتني دخلت الجنة فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها، فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها، وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي. يقول المحقق: لم أعرف من وصله بهذا السياق، ولكن روي نحوه عند الدارمي، وحسنه بعض أهل العلم، وصححه آخرون. انظر مجمع الزوائد والتاريخ الإسلام للذهبي من حديث عتبة بن عمير بن عبد السلمي، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه الدارمي أيضا، ويأتي معناه عند المؤلف. باب ما روي أن أبا بكر وعمر وزنا في الأمة فرجح بإيمانهما. ينظر هذا الحديث، ينظر في صحة هذا الحديث. أما في قصة أبي بكر ومناقب أبي بكر، والحديث ثابت، الحديث ثابت أنه لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة بكفة لرجحت كفة أبي بكر. هذا حديث ثابت في مناقب أبي بكر الصديق. يلي هذا الباب يا إخوان باب في الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. هذا إن شاء الله نؤخره لدرس الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.